من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. أدوا الفرائض أيها المؤمنون، أدوا الفرائض والأركان والنوافل أداء كاملا حسنا. أقيموا الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين في المساجد، واحرصوا على التبكير والصف الأول كما قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. آتوا الزكاة فإنها ركن من أركان الإسلام. أحصوا ما يتوجب عليكم بكل دقة وأمانة وتقوى، أنفقوها في مصارفها الشرعية. صوموا رمضان إيمانا واحتسابا، واعمروا قلوبكم بالإيمان، وتهيأوا لرمضان بصيام بعض من شعبان. فقد روي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، روي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. أيها الإخوة، لا تهملوا أنفسكم، فإن الإسلام مع التكاليف العليا التي حملكم إياها في هذه الحياة يريد منكم أن تكونون شامة في الناس، متميزين في زيكم وهيئاتكم وتصرفاتكم وأعمالكم، حتى تكونوا قدوة حسنة تجعلكم جديرين بحمل الرسالة العظمى للناس. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وكانوا في سفر قادمين على إخوانهم: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأحسنوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، أي كل ما يشتد قبحه في الهيئة والمظهر. اعتدلوا في الطعام والشراب لتحفظوا صحتكم وقوتكم ونشاطكم. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، فإذا كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ويقول عمر رضي الله عنه: إياكم والبطنة في الطعام والشراب، فإنها مفسدة للجسد، مورثة للسقم، مكسلة عن الصلاة. وعليكم بالقصد فيهما، فإنه أصلح للجسد وأبعد من السرف. اهتموا بنظافة أجسامكم وثيابكم وتطيبوا. يقول صلى الله عليه وسلم: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا، وأصيبوا من الطيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. المسلم الواعي يا إخوان يتعهد فمه، فلا يشم أحد منه رائحة مؤذية، وذلك بتنظيف أسنانه يوميا بالسواك والفرشات والمطهرات والمنظفات، ويتفقد فمه بالعلاج. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. وتبلغ عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بنظافة الفم حدا يجعله يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فما بالك بمن يشرب الدخان؟ نسأل الله لنا وله العافية. سئلت السيدة عائشة عن أي شيء يبدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، فقالت: السواك، نظافة الأسنان واللسان والشفتين. أنت تدعو ربك بماذا؟ بأفواه نظيفة وشفتين نظيفتين ولسان نظيف. إنه لمما يؤسف له أن نرى بعض المسلمين يهملون هذه الجوانب، وإنها لمن لب الإسلام وصميمه، فلا يعتنون بنظافة أفواههم وأبدانهم وملابسهم، فتراهم يغشون المساجد وغيرها من مجالس الذكر وحلقات الدرس والمذاكرة، وروائحهم البشعة تؤذي إخوانهم الحاضرين، وتنفر الملائكة التي تحف هذه الأماكن الجليلة المباركة، وبعضهم يأتي بثياب النوم. ومن عجب أنهم يسمعون ويرددون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فما بالك بروائح الملابس والجوارب المتسخة والدخان والأبدان والأفواه الغير نظيفة، نسأل الله العافية. روى الإمام أحمد والنسائي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا، فرأى رجلا عليه ثياب وسخة، فقال: ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟ لقد أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يظهر الإنسان على الملأ بثياب وسخة ما دام قادرا على غسلها وتنظيفها، إشعارا منه صلوات الله عليه للمسلم بأن يكون دوما نظيف الثياب، حسن المظهر، محبب المنظر، ذا رائحة زكية. وكان يقول: ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا به رحمكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه. أيها الإخوة، المسلم حسن الهيئة يتجمل باعتدال، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجمل لأصحابه فضلا عن تجمله لأهله. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. روى مكحول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه على الباب، فخرج يريدهم، وفي الدار ركوة فيها ماء، فجعل ينظر في الماء ويسوي لحيته وشعره، فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، وأنت تفعل هذا؟ قال نعم، إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه، فإن الله جميل يحب الجمال. أيها الإخوة، ترون في هذا التجمل وحسن الهندام إظهارا لنعمة الله عليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم الوفد لبس أحسن ثيابه وأمر علية أصحابه بذلك. يقول الصحابي فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قدم وفد كندة وعليه حلة يمانية، وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مثل ذلك. وأخرج ابن المبارك والطبراني والحاكم والبيهقي وغيرهم عن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بثياب جدد فلبسها، فلما بلغت تراقيه قال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، سنة خاتم النبيين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الهدى والخير العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وإخوانه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. أيها الإخوة، اتقوا الله عز وجل وتعلموا، فإن العلم بالتعلم، ولا تغضبوا فإن الحلم بالتحلم. اسمعوا إذاعة القرآن الكريم، واسمعوا برنامج نور على الدرب، فقد قال الله عز وجل وقل رب زدني علما، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. اصقلوا أرواحكم بالعبادة، اصقلوا أرواحكم بالعبادة والدعاء وذكر الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. الزموا الرفيق الصالح ومجالس الإيمان، وأكثروا من ترديد الأدعية المأثورة في كل عمل أو سفر أو نزول أو خروج أو دخول، واقرأوا الورد الصباحي والمسائي، الكتيبات في ذلك كثيرة وبأسعار زهيدة. بروا والديكم أحياء أم أمواتا، وذلك بالدعاء لهما والاستغفار عنهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما، تعلمون ذلك جيدا. استوصوا بالنساء خيرا، وإذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أهلكم السلام عليكم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. اعتدلوا في حياتكم بالكلام الطيب والفعل الحسن والمداعبة اللطيفة. تروي عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسابقته فلما حملت اللحم وبدنت سابقته فسبقها، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك السبقة. اهتموا بتربية أولادكم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. احرصوا على الجليس الصالح، واعدلوا بين أولادكم، وصلوا أرحامكم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. اعلموا رحمكم الله أن المسلم الواعي أحسن الناس معاملة لجيرانه، ذو سماحة وخلق كريم. أفشوا السلام واعفوا واصفحوا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. انصحوا وادعوا لإخوانكم بظهر الغيب، واعتنوا بشخصيتكم الاجتماعية تجاه مجتمعكم بحيث تكون شخصية راقية تتميز بمكارم الأخلاق وأداب الإسلام. المسلم يكون سخيا فاعلا للخير، تاركا ما لا يعنيه، حافظا للسانه، داعيا إلى الحق، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر حسب الاستطاعة بالحكمة والموعظة الحسنة. المسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويكافئ على المعروف ويشكر عليه ويخالط الناس ويصبر على أذاهم، لا يشمت بأحد، يبذل ولا يمن، يؤثر على نفسه، يألف ويؤلف. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. المسلم يهتم بشخصيته ونفسه، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وأمهات المؤمنين وصحابته أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وجميع ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واهد ضالنا، وأغن فقيرنا. اللهم ارحم موتانا، اللهم يسر أمورنا واقض حوائجنا. اللهم زدنا علما وفقها وفهما ورفعة ورزقا وصحة وعافية وعزا وتوفيقا. نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وعافية من كل بلاء. اللهم بارك لنا جميعا في بقية شعبان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.